بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، الشبهة التي أخذناها في الدرس السابق ما هي؟ هي أنهم يقولون كيف يجعلون الأنبياء الأصنام كما أعطينا في كلمتين. ها، حصروا الشرك في عبادة الأصنام، حصروا الشرك في عبادة الأصنام، ثم تعجبوا كيف تسوون بين الأنبياء والأصنام، أو بين كيف تجعلون الأنبياء أصناما، أم كيف تجعلون الصالحين أصناما. طيب، هذه شبهتهم، حصروا الشرك في عبادة الأصنام، وأن الأوائل إنما توجهوا بعباداتهم إلى الأصنام. الجواب أولا، أول تقررهم بما سبق، ما هو؟ أنهم مقرون بالربوبية، وأنهم اتخذوا إيش؟ توجهوا إلى هذه الأوثان لأجل الشفاعة والقربة عند الله تبارك وتعالى. هذا تقرره بي، ثم تبين له أن الأوائل لم يعبدوا أصناما فقط، بل منهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الملائكة. نعم، وتذكر له الآيات، وتذكر له الآيات التي جاءت في هذه المعبودات، ثم تبين له أن الجميع ماذا؟ أن الجميع ماذا؟ سواء، أن الجميع سواء، كلهم مشركون، كلهم عبدوا غير الله، كلهم مشركون، كلهم عبدوا غير الله، فاشتركوا بهذا الشيء، وإن اختلفت ماذا؟ وإن اختلفت المعبودات. توجهوا وسووا هذه المعبودات بالله عز وجل في شيء من خصائصه، وهو استحقاق العبادة، فبالتالي الحكم عليهم بأنهم مشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، ولم يفرق بينهم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن لا إله، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أيسر منها. هذه الشبه الثالثة، يقول إن الكفار، يعني الأوائل الذين بعث إليهم وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون منهم، أي يريدون من هذه الأصنام والأوثان والملائكة، ويعني ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، يريدون منهم. إيش يريدان؟ يريد أنهم يريدون منهم على وجه الاستقلالية. الكفار يريدون منهم، أي يريدون منهم على وجه الاستقلالية. وأنا لا ننظر، يريد أن يفرق، ما زال يريد أن يفرق بينه وبين الأوائل، فيقول الأوائل يريدون من هذه المعبودات، أي على وجه الاستقلالية، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم، أي بالعبادة، بالدعاء، بالنذر، بالذبح، بالاستغاثة، أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. يعني ماذا؟ يعني جعلهم إيش؟ سببا، جعلهم سببا. أما الأوائل فإنهم ما اتخذوها أسبابا، وإنما طلبوا منها إيش؟ استقلالا. هذا قوله، هذا قوله، وهذه شبهته، أن الأوائل طلبوا من معبوداتهم على وجه الاستقلال، وأن أما هو فإنه لا يطلب منهم على وجه الاستقلال، وإنما يجعل هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأنبياء يجعلهم إيش؟ أسبابا وفائض، أسبابا. معلوم بارك الله فيكم يعني ماذا يعني حتى تفهم هذه الشبهة، لابد تعرف أن الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب مأذون بها وأسباب إيش؟ غير مأذون بها، أسباب مأذون بها وأسباب غير مأذون بها. فننظر إلى هؤلاء أو إلى هذه المعبودات التي اتخذها وسائط، اتخذها وسائط، اتخذها أسبابا، يعني أنها تشفع له عند الله وأنها ترفع له الطلبات عند الله بما لها من جاه ومنزلة، إذن جعلها أسبابا بينه وبين الله. ننظر في هذه الأسباب، هل هي من الأسباب المأذون بها أم من الأسباب الغير مأذون إيش؟ الغير مأذون بها. طيب تتنزل على سبيل التنزل، نقول طيب إن كانت أسباب مأذون بها، يعني اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم أو اتخاذ الصالحين أسبابا بين العبد وبين الله، يدعوها، يستغيث بها، يذبح لها حتى تقرب عند الله، حتى تشفع له عند الله، نفرض أنها إيش؟ أنها من المأذون بها على سبيل التنزل، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ننظر، ننظر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم مات من المسلمين؟ كثير، لا سيما الذين قتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني من السنة الثانية للهجرة منذ أن شرع الجهاد إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات أو أكثر من 8 سنوات، وهناك من قتل في بدر في أحد إلى آخره. طيب هؤلاء الشهداء أشقى الله عز وجل فيهم؟ بل أحياء ولكن لا تشعرون. في الآية الأخرى ولا تستبدل الذين قتلوا في سبيل الله مواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هم أحياء، هم أحياء أرواح، كما قلنا لكم في بداية الدرس أن جميع من عبد غير الله إنما إيش؟ يعتقد في الأرواح إيش؟ الخيرة والأرواح الطاهرة. ولا لا لا لا تظن أن مشرك يتوجه إلى صنم أو إلى حجر لمجرد أنه حجر، لا، هو يعتقد أنه تحل فيه إيش؟ الروح، روح الروح الطاهرة، الروح الطيبة، سواء كانت روح ملك أو روح نبي أو روح صالح أو روح كوكب. طيب فهذه الأرواح الآن أرواح الشهداء، هل حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أو أرشد أو أقر بدعائها أو الاستغاثة بها أو جعلها أسبابا تقربهم عند الله وتشفع لهم عند الله؟ الجواب إيش؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، ما في أي نقل ولا يعني هذا بيقين قطعا، لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من توجه إلى روح شهيد حتى تتوسط له عند الله أو تكون له سبب بينه وبين الله عز وجل، أبدا، لا في دعاء ولا في شفاعة ولا في قربة. إذن قال العلماء هذا إجماع إيش؟ هذا إجماع قطعي، هذا أعلى أنواع الإجماعات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يحصل أن أحدا توجه إلى هذه الأرواح يجعلها إيش؟ أسبابا بينه وبين وبين الله. ثم ننظر بعد موت النبي عليه السلام، هل فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل جعلوه سببا يأتون إليه فيقولون ادعوا الله لنا واشفع لنا يا رسول الله؟ هل حصل هذا في عهد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر؟ جواب إيش؟ جواب لا. هذا أيضا إجماع ثاني، أن الصحابة لم يكونوا بعد موت النبي عليه السلام يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه ماذا؟ ويجعلونه سببا وواسطة بينه وبين الله، وحصلت فتن، يعني من أعظمها فتنة الردة، فتنة الردة، ولم يتوجه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننظر ايضا حصلت حادثة في عهد عمر، ما هي؟ القحط والمجاعة والجد. حصل جد وقحط ومجاعة، فخرجوا للاستسقاء، فقال عمر كما في الصحيح قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا أو فتسقينا، وإنا نتوسل اليوم بعم نبيك فاسقنا. انظر، اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، هذا متى؟ في حياته، إذا كان في حياته كان سبب، يا رسول الله ادعو الله لنا سبب، ليس كذلك؟ الجواب ايش؟ جواب بلى، يا رسول الله اشفع لنا. في حياته نعم كان يفعل الصحابة معه كذلك، لأنه فعلا سببا، لأنه ماذا؟ سبب، نعم، مأذون به، يشفع لهم، يدعو لهم. لكن بعد موت الجواب ايش؟ انظر إلى عمر يقول اللهم إن كنا نتوسل بعم نبيك أو نستسقي بنبيك فتسقينا، وإن اليوم نتوسل بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فادعوا لنا. فيقوم العباس ويدعو، وهم يؤمنون بعده. إذا هذا إجماع إيش ثالث؟ إجماع ثالث أن الصحابة إيش ما فعلوا هذا الأمر مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا إيش لسبقونا إليه. ولهذا الشيخ الإسلام يقول نعم لما لم يحصل أن الصحابة استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو دعوه بعد موته أو استشفعوا به بعد موته، دل ذلك على أن هذه أسباب غير مأذون بها، على أن هذه أسباب غير مأذون بها. طيب، إذن الآن اتخاذ الوسائط، اتخاذ الـ الـ الـ يعني الصالحين أو الأنبياء أسبابا، هذا أمر غير مأذون به لما ماذا؟ لما تقدم من هذه الإجماعات، حتى لو كان على سبيل التنزل أنها تنفع فإنها ماذا؟ غير مأذون بها. فليس كل سبب نافع مأذون به، ليس كل سبب نافع مأذون به. أيش الدليل؟ ليس كل سبب نافع مأذون به، الدليل الخمر. الخمر فيها نفع، فيها نفع لما فيها نفع، فيها نفع لقوله سبحانه وتعالى واسمهما أكبر من نفعهما، يعني فيها نفع لكن نفع أقل، ومع ذلك ماذا؟ يعني التداوي بها حرام، أن تجعلها سببا في التداوي حرام، ولو ثبت أن فيها إيش؟ ولو ثبت أن فيها نفع. إذن ليس معنى أن السبب فيه نفع أنه مأذون به، نعم. فإذن هذه الأسباب، هذه الوسائط التي تتخذ أو يتخذها الإنسان بينه وبين الله، يدعوها، يذبح لها، يستغيث بها، ثم يطلب منها أن تشفع له عند الله وتقربه من الله، نقول هذه غير مأذون إيش؟ غير مأذون بها. لماذا؟ لأن هذا لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهداء، ولم يحصل بعد موت النبي عليه السلام مع من الصحابة، مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الآن أنت يا أيها المشبه جئت لنا بشبهة، تقول أنا لا أطلب منهم، إنما أجعلهم إيش؟ أسبابا أطلب بهم، لا أطلب منهم، أطلب بهم. طلب الأوائل، يقول الأوائل طلبوا منهم، هذا غير صحيح، بل أنت وهم إيش؟ بل أنت وهم سواء، أنك أنت الآن طلبت بهم من الله عز وجل، أي جعلتهم أسبابا. هنا انظر، تنتبه، جعلهم أسبابا، يعني يصرف لهم العبادة ليقربوا عند الله، يصرف لهم العبادة ليشفعوا له عند الله. أنا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه قد ماذا؟ قد يقول أسألك بجاه الولي أو بجاه النبي أو بحرمة النبي أو بحق النبي، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى توسل بدعي، ليس بشرك. لكن لما يقول أطلب من الله بهم، أي جعلهم أسبابا، أي يقصدهم بالعبادة، بذبح، بنذر، بغير ذلك من أنواع العبادة، يريد ماذا؟ يريد الشفاعة ويريد القربة عند الله تبارك وتعالى. ثم يريد أن يقول أن الأوائل كانوا يطلبون من معبوداتهم على وجه إيش؟ على وجه الاستغلال. أول شيء نفهم كيف جعلوها أسبابا، جعلوها أسبابا تقربهم وتشفع لهم عند الله. نعم، يقول لك هذه أسباب نافعة، أسباب نافعة تقربنا عند الله، تشفع لنا عند الله. فتبين له أن هذا لم يفعله ماذا؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ثم تبين له ماذا؟ بارك الله فيكم، أن فعلك وفعلهم سواء، وأن الأوائل لم يطلبوا منهم على وجه الاستقلال أبدا، وإنما طلبوا إيش؟ على وجه السببية، طلبوا على وجه السببية، فخذوهم وصائف، فخذوهم أسبابا. أي الدليل؟ قال فقرأ عليه، قال فقرأ عليه. نعم، قوله تعالى: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يريدون إيش؟ هذا حصر يا أخوان، يريدون إيش؟ لا يريدون شيئا، لا إيش إلا القرب عند الله عز وجل. وانظر هنا: ما نعبدهم، أي ما نعبد هؤلاء الأولياء. وقوله ما نعبدهم أي ذبح، نذر، استغاثة، دعاء، توكل، رغبة، خشية، سائر أنواع العبادات. ما نعبدهم إلا لهذا المقصد، أنهم يقربون عند الله عز وجل. الآية الثانية آية يونس: هؤلاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. انظر الآن، تبين له أنهم ما اعتقدوا فيها إيش؟ النفع وإيش؟ والضر على سبيل إيش؟ على وجه الاستغلالية، على سبيل الاستغلالية. وإنما هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عبدناهم حتى يشفعوا لنا عند الله. إذن جعلوها إيش؟ أسبابا مثله. ولهذا قل له قول الكفار هذا، أن هذا القول، أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء، يعني ما زدت عليهم ولا نقصت، هو هذا قول الكفار. وتأتي معك يعني تحفظ هاتين الآيتين لأن فيهما دحض الشبهة بسهولة، وأن فعلك وفعلهم سواء، واعتقادك واعتقادهم سواء، كلكم جعلتم هذه الأمور أسبابا توصلكم إلى الله وتشفع لكم عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه الشبهة الثالثة، هذه الشبهة الثالثة بشكل مختصر، أنهم يزعمون أن الأوائل طلبوا من معبوداتهم على طلبوا أو عبدوهم على طلبا لنفع أو دفع ضر على وجه الاستقلال، وأما هم فإنهم توجهوا إلى هؤلاء الصالحين والأنبياء بالعبادات على سبيل السببية، على سبيل السببية. فأنت تبين أول هل هذا السبب مأذون به أو غير مأذون به، فتبين أنه هذا غير مأذون به. لماذا؟ لما تقدم أن النبي عليه السلام، السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، ما فعلوا ذلك مع من؟ لا مع الشهداء ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبين له أن هذا هو اعتقاد المشركين الأوائل، أنهم اتخذوا آلهتهم ماذا؟ أسبابا ووسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. أيضا مما ذكره بعضهم تبين له أيضا، يعني وهو جاء في القرآن، أن هذه الوسائط، أن هذه الوسائط لا تملك لا ضرا ولا نفعا حتى على سبيل إيش؟ السببية. لا تملك، وهم أموات، وهم أموات أو غائبون كالملائكة كالجن، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا نفع حتى على سبيل ماذا؟ حتى على سبيل السببية، لقوله سبحانه في بعد ذكره لعيسى وأمه: ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف الآيات، ثم انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم، يعني من؟ عيسى وأمه، عيسى نبي وأمه صالحة من الصالحات، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لا على سبيل الاستقلالية ولا على سبيل إيش؟ السببية. وهكذا في النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذن فهؤلاء يعني هذا من باب تكملة دفع الشبهة، وإلا الشبهة تندفع بماذا؟ تندفع بتخطئته في أن الأوائل طلبوا من معبوداتهم استقلالا، هذا خطأ. وأنه هو طلب من توجه إليه على سبيل السبية، تقول لا، بل كلكم مشتركون في هذا، هم طلبوا من معبوداتهم على وجه السبية، تبين له الآيات وأنت كذلك. ثم هذه الأسباب هل هي مأذون بها؟ جواب غير مأذون بها. ثم هل هذه الأسباب نافعة تنفع وتضر على وجه السبية والاستقلال؟ لا تنفع ولا تضر، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل ماذا؟ السبية. بها تندفع شبهته. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، أكبر ما عند المشركين عباد القبور وعباد الأضرحة والمشاهد وعباد الأنبياء والصالحين. هذه الشبهة الثلاثة ما هي؟ الأولى نفي الشرك عن نفسه، ويريد نفي إيش؟ شرك إيش؟ نفي شرك الربوبية. أنا لا أشرك بالله شيئا، أنا أشهد بأن الذي يخلق والذي يرزق والذي يحيي ويميت هو الله عز وجل. إذن ينفي عن نفسه شرك الربوبية، وأنه الجواب عنها ماذا؟ أنك مثل الأوائل. فكذلك الأوائل نفى الله عنهم ما شرك الربوبية في الغالب في الجملة، فهم مقرون به كما أنك أنت مقر به، وهم يشهدون به كما أنك أنت تشهد به. والشبهة الثانية حصر الشرك في عبادة الأصنام، هذا باطل بالآيات، بل عبدوا الأصنام وعبدوا غير الأصنام. والشبهة الثالثة ماذا؟ أن الأوائل طلبوا منهم على وجه الاستقلالية، وأنا إيش أطلب منهم على وجه إيش السببية. هذه ثلاث الشبه هي أكبر الشبه كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أعلم أو من أعلم الناس بحال المشركين في زمانه، في زمان رحمة الله تعالى عليه. ولا زالت هذه الشبه هي من أكبر الشبه، كيف تسوون بيننا وبينهم؟ نحن نقر بأن الله هو الخالق هو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ظنوا أن هذا هو التوحيد، ظنوا أن هذا هو التوحيد. كيف تسوون يعني ماذا بين الأنبياء والأصنام، وبين من توجه إلى نبي بدعاء ومن توجه إلى أصنام؟ كيف تسوون؟ إنما كان المشركون يعبدون أصناما ويتوجهون إلى أصنام، أما نحن نتوجه إلى أنبياء وصالحين. فحصر الشرك في عبادة ماذا؟ الأصنام. ثم الثالثة، نحن ما نطلب من هؤلاء استقلالا، نحن نقول النبي ما ينفع ولا يضر، وهكذا الصالحون، أما نحن ماذا نجعلهم ماذا أسبابا يوصلون طلباتنا إلى الله عز وجل ويشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى. هذا فعل المشركين سواء بإيش؟ بسواء. قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها، هذا مهم تعرف الشبهة الثلاثة، لأن تجد الشراح يعني في كثير من الشروحات ما في ضبط للشبهة الثلاثة. الشبهة الثلاثة هي هذه كما في شرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، نعم، نفي الشرك، نعم، والمراد به يعني الإقرار بالربوبية، والثانية حصر الشرك في عبادة الأصنام، والثالثة أنه لا يريد منهم إلا الشفاعة، يعني يجعلهم أسبابا، والأوائل أرادوا منهم على وجه الاستقلالية. قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه بما حفظته من الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وغيرها، قال: وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. وهذا من حسن تأليف المؤلف رحمه الله تعالى، أنه بدأ بالشبهات الأكبر أو بالشبه الأكبر، وهكذا التي تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى فهم جيد، ثم يأتي لك الآن بشبه يعني الجواب عنها أيسر مما تقدم. إن شاء الله هذا نتركه إلى الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.